بدأنا بصيغة البيع، حدثنا عن الإيجاب والقبول، وقلنا بأن الإيجاب هو كل لفظ يصدر من البائع، والقبول هو كل لفظ يصدر من المشتري. والإيجاب والقبول يسمى الصيغة القولية. وقلنا بأنه يشترط في الإيجاب والقبول ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يتقدم الإيجاب على القبول، أو يتقدم القبول على الإيجاب بصيغتي الماضي بلا استفهام أو بصيغة الأمر. الشرط الثاني أن يأتي بعده متراخيا، ويجوز التأخر بشرط اتحاد المجلس وعدم التشاغل عنه. هذا كله شرحناه بالأمس. الشرط الثالث هو الذي نحتاج أن نشرحه اليوم بتوضيح، وهو أن يوافق القبول الإيجاب. وموافقة لقبول الإيجاب تكون بما يلي: أولا، يوافق قبول الإيجاب بالقدر. فلو قلت بعتك هذا الرغيف، فقال المشتري اشتريت هذين الرغيفين، وافق القبول الإيجاب ولا خالفه؟ خالفه بالقدر، فلا يصح، لا يصح البيع. الثاني أن يوافقه بالنقد، بصفة النقد أو جنس النقد. فلو قلت بعتك هذه السيارة $100,000، قال قبلت ب$100,000، فلا يصح. الثالث بقدر الثمن. فلو قلت بعتك هذه السيارة ب$100,000، فقال قبلت ب$80,000، فلا يصح. الرابع بالحلول والتأجيل. فلو قلت بعتك هذه السيارة ب$100,000 حالة، فقال قبلت مؤجلة، فلا يصح. أو العكس، بعتك مؤجلة فقال قبلت حالة، فلا يصح. السادس في تحديد العين، أو الخامس في تحديد العين. فلو قلت بعتك هذه السيارة، وأشرت للسيارة التي بالجهة اليمنى، فقال قبلت هذه وأشار التي في اليسرى، فلا يصح البيع هنا. لا بد أن يتفق على عين السلعة. لا بد، هنا نحن ما بعنا شيء في الذمة، بعنا شيء معين، فلا بد أن يتفقوا عليه. أما إذا كان الشيء في الذمة فلا يشكل بين أقول بعتك السيارة بالمواصفات الفلانية ما حددناها، فقال قبلت، الحمد لله قبل الوصف. إذن هذه هي شروط الإيجاب والقبول. تستطيع أن تقول الخمسة، منهم من يضيف السادس لا يهمنا الآن، وهو صفة النقد من حيث الرداءة والجود، لأنهم عندهم في وقتهم كان في دنانير جيدة ودنانير رديئة تفلت عندهم، لا تهمنا الآن. نعم، اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وهي أي الصورة المذكورة، أي الإيجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع، وينعقد أيضا بمعاطاة. اكتبوا ثانيا الصيغة الفعلية. ثانيا الصيغة الفعلية، وتسمى بالمعاطاة. وللمعاطاة ثلاث صور. الصورة الأولى أن لا يأتي لا إيجاب ولا قبول من أي الطرفين، كلهم ساكت. آتي وأوقف عند المحطة ودق بوريدي، أعطيه $50 ويذهب مباشرة ويعبي بالخمسين. ما تكلمت أنا ولا تكلم هو، انتهت خلاص، سال البنزين وانصرفت. هذه معاطاة تامة كاملة من كلا الطرفين. الصورة الثانية في المعاطاة أن يأتي الإيجاب من المشتري ولا يأتي القبول من البائع. فآتي أنا وأذهب إلى البقالة وآخذ مثلا رغيف خبز وأذهب إليه وأقول اشتريته منك بريال، يأخذ ريال وهو ساكت. فهذه كذلك تسمى معاطاة. الصورة الثالثة أن يأتي الإيجاب من البائع ولا يأتي قبول من المشتري، بأن يمد البائع للمشتري السلعة ويقول بعتها عليك ب$5، يأخذها المشتري ويدفع الخمسة وينصرف وهو ساكت. بما أنه لم يأتي اللفظ من الطرفين فهذه لا تسمى صيغة قولية، لا بد أن يأتي اللفظ من الطرفين. فلو قصر أحد الطرفين بلفظه هنا ينتقل إلى الصيغة الفعلية وهي مسمى بمعاطاة. نعم، وينعقد أيضا بمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه. أعطني بهذا خبزا، هنا الكلام ممن؟ من المشتري. قبول ولا إيجاب؟ قبول، لأنه من المشتري. نعم، أو يقول البائع خذ هذا بدرهم، هنا من البائع إيجاب. نعم، فأخذه المشتري أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه. هنا من كلا الطرفين يضع الثمن ويأخذه عقبه، فيكون من كلا الطرفين سكوت، لا يوجد كلام من أحد الطرفين. نعم، فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول. فتقوم المعاطاة مقام الإيجاب والقبول، هذا هو المذهب عندنا. المذهب يقولون الإيجاب والقبول لا يكون إلا لفظيا، أما إن كان بلا لفظ فإنه معاطاة ولا يسمى إيجاب وقبول، ولا يسمى إيجاب وقبول. هناك قول آخر وهو مذهب المالكية، وهو أنه يسمى إيجاب وقبول أيضا، على مسألة لا ليس لها كبير أثر في الأحكام، هل يسمى إيجاب وقبول أو لا يسمى؟ هذا قول المالكية وترجيح شيخ الإسلام. شيخ الإسلام المالكي يقولون كل ما يبين رغبة المشتري بالشراء هذا قبول، سواء كان لفظا أو فعلا، وكل ما يبين رغبة البائع بالبيع هذا إيجاب، سواء كان قولا أو فعلا. قالوا فهذا يسمى إيجاب وقبول سواء تكلم أو لم يتكلم. أما المذهب يقولنا الإيجاب والقبول لفظي والمعاطاة فعلي، فإن لم يتكلم الطرفين جميعا لا نسميه إيجابا وقبولا. نعم، للدلالة على الرضا لعدم التعبد. هنا يستدل المؤلف بأن بيع المعاطاة ينعقد به البيع، وما جماهير أهل العلم على أن المعاطاة ينعقد به البيع ما خالف إلا الشافعية. الشافعية يقول لا، لابد أن يتلفظ الطرفين، أن يتلفظ الطرفان وإلا لم تصح المعاطاة. أما المذاهب الثلاثة كلهم يقول المعاطاة صحيحة. ما لماذا هي صحيحة؟ قالوا للدلالة على الرضا. نحن أهم شيء عندنا في البيع الرضا، الإرادة. المعاطاة تدل على هذه الإرادة، ما يحتاج قول، المعاطاة كافية في الدلالة على ما في القلب، والفعل يدل على ما في القلب، وهذا هو الأصل. فبما أن هذا الأمر قد حصل عقدنا البيع. أكمل. وكذا حكم الهبة والهدية والصدقة. قالوا وكذلك حكم الهبة والهدية والصدقة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أنه كان يهدي وأنه كان يتصدق بدون انتظار من المتصدق عليه أو الموهوب بأن يقول قبلت، كما قال في حديث ابن عمر هو لك يا ابن عمر، لما كان ابن عمر على بعير لعمر رضي الله عنه، على راحلة لعمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بعنيه، فباعه عمر رضي الله عنه، باعه إليه، فقال هو لك يا عبد الله بن عمر. احتاج أن يقول عبد الله بن عمر قبلت؟ خلاص، إذن دليل على أن المعاطاة يتملك بها. قال ومثل الهبة، حكم الهبة هو الهدية والصدقة. الصدقة واضح أنها تفترق عن الهبة والهدية. طيب ما الفرق بين الهبة والهدية؟ ما الفرق بين الهبة والهدية؟ هو قال مثل حكم الهبة والهدية والصدقة. نعم، ممكن الهبة يشترط أن يعرف من الواحد، أما الهدية لا. مالك الروح. نعم، الهدية شيء معين تهدي بفعل فعله، والهبة يعني الهدية تكون في مقابل. نعم، والهبة من غير مقابل. حاول جيد. نعم، الهبة يعني ممكن تقدر تتراجع عنه، الحديث العائد فيه هبة، إذا ما قبلت. والهدية؟ الهدية ما محاولة جيدة. نعم، سؤال الهبة ما يكون بدون مقابل، لا يفعل الموضوع، لا يفعل شيء. نفس الذي ذكره صاحبك. يا هبل من الشيء. نفس الذي ذكره صاحبك. قالوا الهبة تكون لإرادة الانتفاع أو لإرادة النفع المتمحض دون إرادة شيء آخر، وهي غالبا ما تكون من الأعلى إلى الأسفل. يعني مثلا الملك وهب شخصا سيارة، هل الملك ينتظر من هذا الشخص شيء ما؟ ينتظر منه الود؟ هو محتاج إليه أصلا؟ لا، ليس بمحتاج إليه. فغالبا ما تكون من الأعلى إلى الأسفل، المدير إلى الموظفين، صاحب الشركة إلى من في الشركة، فهو يريد أن ينفعه. أما الهدية فالأصل أنه يراد منها التودد، التقرب إلى هذا الشخص، وهي غالبا ما تكون من مساو أو من أسفل إلى أعلى، كأن يهدي الشخص لمديره هدية، أو لصاحب الشركة هدية، أو للرئيس أو للملك أو شيء هدية. فهو ليس أكبر همه نفع هذا الشخص، لأن هذا الشخص قد يكون لا يحتاج إلى هذه الهدية، وإنما يقدمها ابتغاء التودد، أو يهدي إلى صديقه هدية لتقوية الصداقة التي بينهما، أو يهدي إلى زوجته، أو تهدي له زوجته لتقوية العلاقة الزوجية. فالمراد في الهدية غالبا التودد، وأما الهبة فالمراد بها محض نفع الآخر. هذا الفرق بينهما. نعم. ولا بأس بذوق المبيع حال الشراء. هنا قبل أن ينتقل إلى شروط البيع ذكر مسألة مهمة جدا، وهي أن الشخص قد يذهب إلى السوق وقد يحتاج إلى أن يفحص السلعة وإن كانت طعاما أن يتذوقها قبل أن يشتريها لئلا ينخدع، فهل يلزم أن يستأذن البائع أو لا يلزم؟ ذهبت إلى محمصة، رحمك الله، ذهبت إلى محمصة وأردت أن تذوق المكسرات قبل أن تشتريها، والبائع بعيد عنك، إذا ذقتها بدون أن تستأذن تأثم ولا ما تأثم؟ هنا عندنا يقول ما يأثم ولو لم يستأذن، لأن هذا الأمر قد جرى عليه العرف، تعارف الناس أن التذوق إذا لم يفسد السلعة، طبعا التذوق إذا لم يفسد السلعة لا يحتاج إلى استئذان البائع. طبعا عندنا حاليا هناك أمور واضح أنه يجوز لك أن تتذوق منها لأنها مكشوفة، مكسرات غالبا ما تكون مكشوفة يجوز لك أن تتذوق، لكن مكسرات مغلفة بأكياس هل يجوز لك أن تفتح الكيس كي تتذوق؟ هنا واضح أنك إذا فتحت الكيس فقد أفسدت السلعة فلا تباع لغيرك، فيلزمك أن تشتريها. نفس الكلام، هناك سلع إن ذقت منها شيء يسيرا أفسدتها على غيرك، كالكيك مثلا، ذهبت إلى محل حلويات وأخذت وجدت كيكة قطعت منها قطعة يسيرة لتتذوقها، هل يمكن لغيرك أن يشتريها بعدك؟ إذن هنا لا، خلاص ما يجوز لك أن تتذوق، وإذا أفسدتها ضمنتها. لكن كلامنا على سلع لا تفسد، وكلامنا على سلع لم يغلفها أصحابها بحيث يمنعونك من التذوق منها، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتذوقها ولو لم يأذن لك البائع. نعم. طيب ما في الساحة؟ حاول وقعت وقف المساحة. ما تمسح السبورة. من هو رأيكم؟ من هو الرأي؟ طيب إن شاء الله ينديكم بعد الصلاة تتخذوا. يعني سأسأل نفس السؤال بعد الصلاة، لأني سأحتاج إلى تواصل معه مباشرة دائما بكثير من مسائل التدريس والحضور والغياب. طيب اقرأ. ويشترط للبيع سبع كتب. هنا شروط البيع، شروط البيع، من يعرف لي الشرط؟ من يعرف لي الشرط؟ يعني سكيت. أنا أريد الشرط عموما في الأصول، لا أريد شروط البيع. شرط عموما. نعم سحباني. ما يلزم. أحسنت. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط إذا عدم عدم المشروط. فمثلا من شروط الصلاة الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. لكن هل يلزم من أن يكون الشخص متطهرا أن صلاته صحيحة ولا لا يلزم ذلك؟ قد يكون غير مستقبل للقبلة، قد يكون هنا الصلاة أصلا ما دخل وقتها بعد، قد يكون غير ذلك. لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة، لكن يلزم من عدمها عدم الصلاة. قولنا لذاته معناه أنه قد تصح الصلاة مع عدم وجود الطهارة لأنه عاجز عن الطهارة. فصحة الصلاة مع وجود الطهارة، مع عدم وجود الطهارة، صحة الصلاة مع عدم وجود الطهارة، لا لأن الشرط، لا لأن الطهارة ليست بشرط، وإنما لأمر خارج وهو عذر العاجز، وهو عذر العاجز. جزاك الله خير. طيب، اقرأ. أحدها التراضي منهما أي من المتعاقدين، فلا يصح البيع من مكره بلا حق، لقوله عليه السلام إنما البيع عن تراض. طيب، إنما البيع عن تراض، الأولى أن يستدل بالآية إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالأصل في الاستدلال أن يبدأ بالكتاب ثم بالسنة. إنما البيع عن تراض، يجي أو يشترط في البيع التراضي. فإذا عدم التراضي لم يصح البيع أبدا. إذا أكره أحد الطرفين على البيع لم يصح البيع. وهذا الأمر قد يكون الإكراه جليا وقد يكون خفي. فالإكراه الجلي واضح أنك تضيق عليه تضييقا وتلزمه وتأخذ منها السلعة وتقول شف الجوال معي، تبي تبيعه وتأخذ فلوسه فبها ونعمته، ما تبي تبيعه فاتك الجوال فاتك الفلوس. هذا إكراه بين. قد يكون الإكراه غير بين غير ظاهر، وهو أن تحده على البيع حدا بحيث ما يجد له بد إلا أن يبيع. مثلا المدير في العمل يأتي إلى الموظف ويرى الجوال ويقول له بعني الجوال، فيقول الموظف والله يعني أنا أحتاج إليه، قال لا إن شاء الله تبيعني. يعرف الموظف والكل يعرف بأن هذا المدير إن ما بعته الجوال سيضر به، فأقول خلاص هو لك. ففي مثل هذه الحالة لا يصح هذا البيع، لأن واقع الموظف هذا أنه في النهاية مكره حد على هذا البيع. فالبيع هذا غير صحيح. متى يصح؟ إذا كانت الخيار للموظف تماما بأن يقول أنا الآن أختار صحة البيع، فهنا يصح البيع بلا تضييق ولا إكراه. طيب، قد يأتي سؤال أو استفسار فيقول الآن في حديث جابر رضي الله عنه في بيع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قد يعرفه الكثير أو قد يعرفه الجميع، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيعني، فرفض جابر رضي الله عنه، فألح النبي صلى الله عليه وسلم على بيعه، فوافق جابر. أليس في هذا أشبه في أنه حد جابر على البيع؟ نعم. شوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي يهب له. أحسنت. الجبريل. أحسنت. اسمك الأول؟ مالك. أحسنت يا مالك. وهو أن من كان حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه سيشتريه ليهبه له، لن يأخذه له. أنا سأخذ منك هذا. كان عادة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وجد مالا نفيسا عند شخص هو يحب أن يهدي للشخص أنفس ما يرى هذا الشخص فيشتريه منه. ولا شك أنه إذا باع عليك مال نفيس سبيعه بغلاء فيشتريه منه ثم يهبه له. ففي مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريه كي أهب، هذا جائز لا إشكال فيه. آخر شيء السلعة رجعت ورجع إليك المال وأخذت المال. أما أنك تأخذه لنفسك تصطفيه لنفسك فهذا لا يجوز. نعم. فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله قال التراضي فلا يصح البيع بلا حق. أما البيع بحق ولو كان إكراها فهذا لا إشكال فيه. كما لو أن شخصا قد استدان من خلق الله كلهم ثم بعد ذلك ما سدد لهم الديون. جاء رفع أمره للقاضي، قال للقاضي ما معي سيولة، كل أموالي عقارات وكل أموالي شركات وكل أموالي كذا وكذا، ما أقدر أسددهم. يقول له القاضي بيع. هنا قد يقول لن أبيع، هنا يلزمه الحاكم ويجبره بالسجن، وقد يجبره بالتعزير بأن يبيع. طبعا هو إذا رفض تماما حتى مع هذا باعه الحاكم، لكن نحن يهمنا هنا أن يكره إكراها على البيع بالسجن أو التعزير. البيع هنا صحيح ولا ليس بصحيح؟ صحيح، لأنه إكراه بحق. نعم، لأنه حمل عليه بحق، وإن أكره على وزن مال، وإن أكره على وزن مال أي على أن يدفع مالا بحق. أنا جئت لسعود وقلت سدد دينك، قال والله ما معي. قلت شف، عندك سيارة، عندك كذا، عندك كذا من الأموال، بيعها وسدد الدين، ولا ترى الوعد بيني وبينك المحكمة. فهو ألجأ إلى البيع إلجاء خشية السجن. فهنا هذا بيع صحيح لأنه إلجاء بحق كي يسدد دينه ويسدد حقوق الناس. لكن ما حكم الشراء من سعود في هذه الحالة؟ أن يأتي شخص منكم ويشوف سعود يريد أن يبيع سيارته لأجل أن يسدد الدين، فهو مضطر لبيع السيارة، ما حكم أن يشترى منه في هذه الحالة؟ عندنا في المذهب يقول مكروه، لأن بيع سعود بيع مضطر، وأنت الآن تستغل حاجته للبيع، فيكره لك أن تشتريه كراهة. هذا المذهب عندنا. والقول الثاني وهو الراجح والله أعلم بأنه لا كراهة، بالعكس لو قلنا يكره أن تشتروا منه قل الشاري، فإذا قل الشاري هبط الثمن، فإذا هبط الثمن استفاد ولا تضرر؟ نحن نستحب أو نجيز أن يشترى منه لمصلحتنا نحن أو لمصلحته هو، فهو يريد أن يزدحم الناس على السلعة حتى ترتفع، فنحن نضر به، نقول لا حد يشتري تراه مضطر اتركوه، ثم آتي أنا وأقول ما بعتها إذا الموعد السجن، فهنا أضررنا به. لكن لو أبحنا، وقد يصل الأمر إلى استحباب لكشف الضر عن صاحبه، فهنا الراجح والله أعلم هو عدم الكراهة. اقرأ الحاشية عند من الصفحة الثانية عند قوله واختار الشيخ. واختار الشيخ، طبعا قلنا إذا قرأت الحاشية فهي مطلوبة ما يقرأ. نعم، واختار الشيخ الصحة من غير الكراهة، لأن الناس لو امتنعوا من الشراء منه كان أشد ضررا عليه. وسئل أحمد عن رجل، طيب قف هنا، كان أشد ضررا عليه. قبل ذلك علل واذكر تعليل المذهب عند قوله كره الشراء منه وصح، اكتبوا لأنه ألجئ على البيع فهو بيع المضطر، وقد روي النهي عن بيع المضطر، روي النهي عن بيع المضطر. نعم أكمل لا خلاص. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه وكره الشراء منه وصح. والشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون العاقل هو البائع والمشتري جائز التصرف، أي حرا مكلفا رشيدا، فلا يصح أهلية العاقل. شوف الشرط الثاني أهلية العاقل، أن يكون أهلا للتصرف حتى لو كان مالكا للمال، قد يكون العاقل ليس بأهل للتصرف. ومعنى جائز التصرف، معنى جائز التصرف هو كل حر بالغ عاقل رشيد. حر واضحة، فالعبد ولو كان أدهى خلق الله، ولو كان أقوى خلق الله، لا يجوز له أن يتصرف في المال لأنه لا يملكه. ولذا تعرفون أنها قامت دولة في الممالك، ومع ذلك كان قاضي الدولة لا يجيز بيوعاته بما أنهم مماليك قبل أن يعتقوا. طبعا هو كان لا يجيز البيوعات قبل أن تقوم دولتهم، وهو العز بن عبد السلام كان يبطل بيوعاتهم، وكانوا هم منهم نائب الملك، نائب الملك الصالح أيوب، تجي المعامله يقول بيعتك باطله، انت غير اهل التصرف. هذا في مرتبه رئيس الوزراء وقاده الجيوش، ومع ذلك يبطل جميع بيوعاته، هو ليس اهلا للتصرف. وتعرفون ان تعريف الرق عجز حكمي، هذا العجز الحكمي سببه الكفر بالله، يحكم عليك حكما بانك تعجز عن هذه التصرفات وان كنت خلقه قادر عليها. فهذا هو الشرط الاول، الصفه الاولى من صفات جائز التصرف ان يكون حرا. الصفه الثانيه ان يكون بالغا. فالصغير لا يصح تصرفه ولو كان المال ماله، لو كان هو مالكا للمال نقول لا يصح التصرف بما انك صغير، لانه غالبا ما يستطيع الشخص ان يغرر به. فنقول في مثل هذه الحاله لا يصح البيع الا في المحقرات. اعطيه نقود 5 ريال يروح يشتري فيها حلوى، هل نبطل البيع؟ ما نبطل، جرت العاده على مثل هذه الامور. اما ان ياتينا هذا الطفل ويقول الارض اللي على طريق الملكفان هي لي في قسمه التركه، قلنا هي لك. قال ساهبها لي السنه. لقحت مع ذاك اليوم. يصح هذا؟ تصح منه الهبه؟ او سابيعها على فلان او علان من الناس؟ تصح منه؟ ما يصح منه. هنا تضرب عليه ولايه، الولي هو الذي يتصرف في هذا المكان. الثالث قال العاقل، فالمجنون اولى من الصغير في عدم القبول، لان الصغير قد يتصور منه انه يبقى في مثل هذه الامور، وهو صغير لكنه ذكي، لكن المجنون فاقد للعقل. وهم مقسمون المجنون طبعا الى مجنون ومعتوه، وكلاهما بمعنى واحد في فقد العقل، لكن الجنون غالبا ما يكون مع اضطراب وهيجان. اما المعتوه تجده هادي لا يضر غيره، فهذا الفرق بينهما. الرابع قالوا الرشيد، الحر البالغ العاقل واضح معنا، لكن ناتي الى توضيح معنى الرشيد. ما معنى الرشيد؟ الرشيد يعرفونه في القديم بقولهم هو من يحسن التصرف في المال ولا يغبن غالبا ولا يصرف المال في المحرم. من يحسن التصرف في المال ولا يغبن غالبا ولا يصرف المال في المحرم. أول شيء أن يحسن التصرف في المال ولا يغبن غالبا. قد يكون الشخص من عباقرة الدنيا، شخص ذكي عبقري، لكن إذا جاء ريال وريالين ما يحسن التصرف خلقة، هكذا خلقه الله في هذا المجال لا يحسن التصرف. لكن تجده عالم في الفيزياء النووية، تجده دكتور مثلا في الطب، تجده كذا وكذا وكذا، وله اختراعات وله براءات وله كذا وكذا، لكن بريال وريالين إنسان سبحان الله ما يحسن أن يتصرف فيه، تضيع فلوسه. فمثل هذا الشرع جاء لحفظ ماله، فلا يحق له أن يبيع في المال. فمثلا يأتينا هذا الشخص وهو جذلان فرحان، ذكي عاقل لكنه فرحان، قد ورث من أبيه 500,000 ريال، جاينا فرحان ويقول أبشركم. لما تبشر؟ قال اشتريت سبحة ب200,000 ريال، يعني حول نصف الثروة التي ورثها. وش ميزة هالسبحة ذي؟ قال في كل خرزة حشرة. طيب هل هي ألماس؟ قال لا، بس صنعتها في كل خرزة حشرة. مثل هذا نذهب به إلى القاضي ونثبت مثل هذه الأمور، ونقول يا شيخ أحجر عليه، يتصرف بماله غيره. هو ما يتصرف في ماله غيره. لو اشترى هالسبحة ذي نفسها شخص يملك مليارين يضره؟ ما يضره، لا يعتبر سفيه، لأن مثله هو يشتري مثل هذه الأمور السهلة اليسيرة في حقه. لكن شخص هذه تمثل قريب من نصف ثروته ويشتريها بالتفاهات، فهذا يحجر عليه لأنه يضيع المال. الأمر الثاني الذي ذكروه قالوا لا يصرف المال بالمحرم، وهذا أمر لا بد أن نوضحه بأنه يفترق عصرنا عن العصر السابق. العصر السابق ما كانت المحرمات تروج بهذا الترويج، فكان الشخص في واقع الأمر الذي يصرف ماله في المحرم يحكم عليه بالسفة. لكن لو عندنا مثلا شخص صاحب شركات قابضة يملك المليارات، اتصل على السكرتير قال ادخل علي، قال نعم أعطاه نقود، قال رح اشتري لي بك الدخان. جاء السكرتير نادى اثنين واشهدهم عليه وراح القاضي وقال ترى يشتري في محرمات بماله، هل يلزم القاضي ان يوقف تعاملاته؟ كل شركات يوقف تعاملاتها حتى ناتي بشخص يلي عليه ونقول هل تصرف اموالك في محرمات؟ لا، ما توقف الشركه. قد يقال انه اصلا ما لم هذه الشركات الا هو، قد يكون هذا الشخص بدا من الصفر ولكنه من احسن خلق الله تصرفا في المال، وان كان يصرف جزءا يسيرا منه في المحرم. فمثل هذه الزيادة في عصر عمت به البلوى لا تقبل ولا يحكم بها، وإنما يكتفى بما ذكر أولا من أن السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في المال، هو الذي لا يحسن التصرف في المال. طيب ما الدليل على أنه يشترط في البيع أن يكون الشخص رشيدا؟ الدليل هو قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا ولا ما بلغوا؟ بلغوا، صاروا يتامى ولا صاروا بالغين؟ قال ادفعوا إليهم أموالهم مباشرة؟ لا، فإن آنستم منهم رشدا، لابد أن يبلغ وأن يكون رشيد، فادفعوا إليهم أموالهم، فلا بد من أن يرشد ولا بد من أن يبلغ معا، طيب المسألة التي تليها، قالوا لا إشكال في أنه قبل بلوغه بيسير يعطى بعض المال ليمتحن، وهذا بنص كتاب الله لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، فلا إشكال، فيبيع ويشتري لكن بشرط بإذن وليه، بإذن وليه. ظهرت المسألة؟ طيب مسألة نختم بها هذا الشرط. قال عندكم يشترط في البيع أن يكون البائع جائز التصرف، وسيأتينا في بعض الأبواب أن يكون العاقد جائز التبرع. عندنا جائز التصرف واحد، جائز التصرف اثنين، جائز التبرع. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع؟ هل بينهما فرق؟ نقول كل جائز التبرع جائز التصرف ولا عكس. جائز التصرف قلنا الحر البالغ العاقل الرشيد، وكذلك يجوز لولي اليتيم أن يتصرف في مال اليتيم، ويجوز للوكيل أن يتصرف في مال الموكل، ويجوز للوصي أن يتصرف في الوصية، فهؤلاء يجوز لهم أن يتصرفوا. لكن جائز التبرع هل يجوز لولي اليتيم أن يتبرع من مال اليتيم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. هل يجوز للوكيل أن يتبرع من مال الموكل بلا إذن الموكل؟ يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. فهنا كل جائز التبرع جائز التصرف، إذا جاز للشخص أن يتبرع يجوز له أن يتصرف في ماله، لكن ليس كل جائز التصرف جائز التبرع، فقد يكون الشخص يجوز له أن يتصرف في هذا المال لكن لا يجوز له أن يتبرع منه. تبين الفرق بينهما؟ اقرأ. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه. نعم. ويحرم الإذن بلا مصلحة، وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن، وتصرف العبد بإذن سيده. والشرط الثالث أن تكلمنا عن قلنا يجوز في المحقرات التصرف، وينفذ تصرف العبد بإذن سيده مطلقا، لأن المنع هنا لا لقصور في العبد، لقصور حسي في العبد، وإنما لقصور معنوي، وهو أنه ليس مالكا في المال. فإذا أذن له سيده جعل شركة كبيرة جدا، وجعل القائم عليها والقائم على هذه المحلات والمتاجر هو هذا العبد، يبيع ويشتري وأذن له بالبيع والشراء، فهنا يصح له أن يبيع ويشتري بإذن سيده. لكن لو جعل قائم عليها صغير طفل هنا لا، العجز حسي، منعناه لأجل شيء حسي فيه، فلا يجوز له أن يتصرف الأموال الكبيرة. نعم. والشرط الثالث. الشرط الثالث. نعم. أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة بخلاف الكلب، لأنه إنما الشرط الثالث. اكتب الشرط الثالث. مالية العين. مالية العين، أي أن تكون مالا. كيف تكون مال؟ أن تكون مباحة النفع بلا حاجة. أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة. أولا قول المؤلف أن تكون العين مباحة النفع، يفهم منها أمرين. الأمر الأول أن تكون العين مباحة وهذه واضحة. الأمر الثاني أن يكون للعين منفعة. فإذا لم يكن للعين منفعة فلا يصح البيع، لا بد أن تتضمن العين على منفعة. فلو أن الشخص مثلا باع شيئا لا منفعة فيه كالحشرات، جمع حشرات وباعه، ما هي الفائدة منها؟ لا توجد أدنى فائدة. يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح البيع لأنها لا منفعة فيها. الثالث الأمر الثاني قلنا الأول أن تكون للعين منفعة، الثاني أن تكون هذه المنفعة مباحة. فلو كانت العين، وهذا تقدم في درس الأمن، العين لا إباحة فيها غير مباحة النفع فلا يصح البيع كبيع الخمر وغيره. اقرأ. بخلاف الكلب سنفصل بالكلب بإذن الله تعالى بعد قليل، سيفصل فيه المؤلف. نعم. والشرط الثالث أن تكون العين قولي بخلاف الكلب. نعم. بخلاف الكلب لأنه إنما يقتنى بصيد أو حرث أو ماشية. إذا قوله بلا حاجة يريد إخراج الكلب وقد تقدم بدرس الأمس. نعم. وبخلاف جلد ميتة ولو مدبوغة. هنا كذلك جلد الميتة، أخذتم في المستوى الأول أن جلد الميتة يطرب الدباغ ولا ما يطرب؟ المذهب يقول لا يطرب. المذهب يقول لا يطرب الدباغ، ويجيز المذهب مع أنه نجس عندهم، يجيز أن يستعمل في اليابسات. يعني عندك جلد ميتة تضع فيه كتاب، حلال ولا حرام؟ حلال. لكن لو وضع فيه ماء حلال ولا حرام؟ أو يتنجس الماء، وضع فيه لبن يتنجس اللبن. إذا هل هو مباح النفع مطلقا ولا بأحوال وهو في اليابسات؟ في اليابسات فقط. إذا هل يعتبر مال ولا لا يعتبر مال؟ يعتبر. كيف يعتبر مال؟ قلنا هو كل عين مباحة النفع بلا حاجة مطلقا يعتبر مال ولا ما يعتبر؟ لا يعتبر مال. جلد الميتة في هذه الحالة قالوا لا يعتبر مال. لماذا؟ قالوا لأنه إنما أبيح في أمور يسيرة والأصل فيه التحريم، والأصل فيه التحريم، وهو نجس عنده، فبناء على هذا قالوا يحرم. نعم. لأنه إنما يباح في يابس، والعين هنا مقابل المنفعة. قوله في البداية كل عين مباحة النفع أو أن تكون العين مباحة النفع، هو لا يريد العين مقابل الدين، وإنما يريد العين مقابل المنفعة، ويريد بالعين هنا سواء كانت عينا أو دينا، سواء كانت عينا أو دينا. نعم. فتتناول ما في الذمة. أي دين. نعم. كالبغل والحمار. هنا كالبغل يمثل بما يجوز أن يباع، والمؤلف رحمه الله تعالى هنا أتى بأمور دقيقة جدا. ما قال كالخيل والإبل، لأن الخيل والإبل فيها منفعة ظاهرة، حتى البغل والحمار فيه منفعة ظاهرة، لكن الخيل والإبل ظاهرة، والبغل والحمار نجسة. لحم الحمار حلال ولا حرام؟ الحمار نجس لحمه، والبغل يحرم أكله، فهو أتى بأمور يحرم أكله ومع ذلك فيها منفعة، ومنفعتها تستخدم في غير الأكل وهي في الحمل، وقد نص القرآن على منافعها، ويكون فيها منافع كثيرة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ففيها منافع عظيمة، فنص المؤلف أنها تباح ولو كان أساس لحمها نجس، لكن منافعها ظاهرة، فإذا هي عين مباحة ولا غير مباحة؟ عين مباحة. نعم. نعم. العلة المنفعة. العلة الأصل أن تكون المنفعة مباحة، لا أن تكون المنفعة استثنائية. يعني جلد الميتة منفعة استثنائية ولا أصيلة؟ استثنائية. البغل البغال والحمير منفعة أصيلة ولا استثنائية؟ أصيلة. لكن لو من اشتراها لأكلها يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن من الذي يشتري هذه لأكلها؟ نعم. لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير. من غير نكير، ويستدل بجواز بيع البغال والحمير، كيف تحرمونها والناس يتبايعونها إجماع عملي في الأمة؟ نعم. وكدود القز لأنه حيوان مضر. دود القز احنا قلنا الحشرات ما يجوز بيعها لأنه لا منفعة فيها، لكن في حشرات فيها منفعة، دود القز يخرج الحرير، قالوا فيجوز بيعه. نعم، لأنه حيوان طاهر يقتنى لما يخرج منه، وكبزره لأنه البزر اللي هو صغار دود القز، صغار دود القز لا ينتفع فيها حالا وإنما ينتفع فيها مآلا إذا صارت دود قز. فهل يجوز أن أبيع هذه الصغار حتى ينتفع منها مآلا؟ هنا يفهم من كلام المؤلف أن المنفعة لا يلزم أن تكون منفعة حالية، وإنما قد يباع الشيء لمنفعة مستقبلية فهذا يجوز. فمن اشترى مثلا أمور مثلا صغير الحمار ما ينتفع منها الآن بتحميل أو غيره، لكن ننتظر أن يكبر فينتفع منه، فهل يجوز شراؤه؟ يجوز. كذلك بزره وهو صغير دود القز. نعم، وكالفيل وسباع البهائم التي تصطاد. كالفيل، الفيل كذلك قد يقول الشخص ما منفعته، يقول يحمل عليه، يتحمل ما لا يتحمله غيره من المخلوقات. فهناك بلدان ثقافته أنه يحمل على إيش؟ مو على البعير، على الفيل. نعم، كالفهد وسباع البهائم كالفهد وغيره مما ينتفع به ويعلم الصيد. فقد يأتي شخص يعلم فهدا ويكون هذا الفهد صائد، فيه إشكال؟ يباع الفهد يجوز بيعه؟ ما ورد دليل نهي على البيع، فبناء على هذا يصح بيع الفهد وغيره من سباع البهائم الأسد وغيره إن كان فيها منفعة. أما إذا كانت خالية من المنفعة ولا تعلم قالوا لا يجوز بيعها في هذه الحالة. نعم، لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا إلا الكلب. إلا الكلب من هو إلا الكلب استثناء من ماذا؟ من قوله سباع البهائم. قال الكلب لا يجوز بيعه، لماذا؟ لورود النهي عن البيع أولا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وثانيا لأنه لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة، بينما سباع البهائم قد تقتنيها لغير حاجة، فيفرق هذا عن هذا. قد يجد الشخص ويربي عنده في البيت فهد، فيه مشكلة، ورد تحذير منه، ورد نهي عنه، ما ورد شيء في ذلك، إذا الأصل جواز. لكن من اقتنى كلبا بلا حاجة ينقص من أجل كل يوم قيراط، تفكروا كم ينقص من أجله في السنة الواحدة، 360 قيراط. وإن كان القيراط المراد في هذا الحديث هو القراب الذي في كتاب الجنائز، فكم سيبقى له من الأجر، اللي هو أن القراب مثل الجبل الأرض، وفي بعض الروايات مثل جبل أحد من الأجر. فإذا كان هذا هو هذا 360 يوم، كم سيبقى له من الأجر؟ فإذا لا يجوز بيعه لأنه ليس بمال. لماذا ليس بمال؟ لأنه لا يجوز الانتفاع منه إلا لحاجة، والمال أيقظ جارك اجلس سيدك، والمال يشترط فيه أن يباح الانتفاع منه بلا حاجة. نعم، لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. طيب، اتفقنا. بقي مسألة، حكم بيع الهر، حكم بيع الهر. المذهب عندنا أنه يجوز بيع الهر، وهو مذهب جماهير أهل العلم المذاهب الأربعة، قالوا يجوز بيع الهر، قالوا لأن فيه منفعة ويجوز اقتناؤه، يجوز اقتناؤه في دلالة أن أبا هريرة رضي الله عنه ماذا لو كني بأبي هريرة يقتني هر، هل الهر يكون الهر صيد ولا شيء من هذا القبيل؟ لا، إذن يقتنيه بلا حاجة، يجوز اقتناؤه. فيه منفعة؟ قالوا فيه منفعة، يأكل الحشرات، يأكل الفئران، فيه منفعة، إذن يجوز بيعه، اكتملت الشروط يجوز بيعه. إذن القول الثاني وهو رواية عن أحمد وهو اختيار ابن القيم رحمه الله أن بيع الهر لا يجوز، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الصحيح نهى عن بيع الكلب وعن ثمن السنور. وش السنور؟ الهر، وله يقال أكثر من 99 اسم. فورد النهي عنه فقال هذا كافي في التحريم. الحنابلة أو الجمهور قالوا يحمل الحديث على ما لا منفعة فيه، الهر اللي ما له منفعة، ما يأكل الحشرات ولا يعني غير معلم على مثل هذه الأمور، فلا يجوز بيعه. لكن هر معلم مربى والناس ما عندنا مشكلة فيه. فهذا قول الجمهور وهذا قول ابن القيم. والنفس تميل إلى التحريم لأن الحديث قوي في هذا الباب وهو المنع من ثمن الهر. طيب، موعدنا بإذن الله تعالى بعد الصلاة. في أحد متأخر؟ اسمه بي معنا يا عبد الرحمن. اسمك الأول؟ عبد الله. توك مسجل عبد الرحمن الشايع. كذلك.